فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية. في بداية الحلقة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وصلنا فضيلة الشيخ إلى قوله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونبدأ بالمقطع الأول: وسع كرسيه السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا أستاذ فيصل قد وصلنا إلى بيت القصيد. نعم. فالآية سميت بآية الكرسي لأن لفظ الكرسي ورد فيها، وهذا كما مر معنا في لقاءات مضت وسيأتينا كثيرة، تسمية الشيء ببعضه. نعم. كما يقال للصلاة سجود، ويقال سورة البقرة وهو بعض منها، كلمة البقرة. هنا كذلك: وسع كرسيه السماوات والأرض. اختلف أهل التفسير رحمهم الله في المراد بلفظ الكرسي هنا، فجنح ابن جرير الطبري إمام المفسرين، هو ممن يفسر بالأثر كما هو معلوم، لكنه يجعل اللغة قواما للتفسير، والمتعاهد من كلام العرب يقدمه رحمه الله كمنهجية في التفسير، فقال إن الكرسي هنا بمعنى العلم، وهذا مروي عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما. يصبح المعنى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض. يعني يمكن في التعليق على هذا القول أن هناك قرينتين تساعد على هذا الفهم. الأول أن قبلهما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما تحدثنا عن ذلك في اللقاء السابق. والقرينة الثانية أنه جاء في القرآن: وسع ربي كل شيء علما، فتصبح قريبة من قوله جل وعلا هنا: وسع كرسي السماوات والأرض. هذا قول. هذا كان مشتهر عند الصحابة أو عند ابن عباس؟ هذا منقول عن ابن عباس، يروى عنه. طبعا معلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قد تروى عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، تختلف قوة وضعفة. طيب. ذهب ابن كثير رحمه الله، رغم أن ابن كثير يعني يأخذ كثيرا من أقوال ابن جرير، يعني يجله رحمة الله تعالى على الجميع، لكنه ذهب إلى تصحيح حديث يقول، ومروي أيضا عن ابن عباس، أن الكرسي موضع القدمين للرب تبارك وتعالى، ويصحح حديث أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة مفرغة ملقاة في أرض فلا، فهو يذهب إلى أن الكرسي موضع القدمين للرب تبارك وتعالى لصحة الأثر في هذا عنده، رواه الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه. هذا القول الثاني. هناك قول للحسن البصري أبي سعيد المعروف، الإمام المشهور، وهو القول بأن الكرسي هو العرش، الكرسي أن الكرسي هو العرش، وهذا نقله ابن كثير واستبعده وقال: العرش أعظم من الكرسي، بذلك جاءت الآثار. لكن نحن لا نستطيع أن نغفل بقوة قول إمام في منزلة الحسن، يعني لا يلزم أن نأخذ به، لكن على الأقل نجد لما قال الحسن ذلك. الحسن لا نملك إسنادا قاله أخذه عن أحد من الصحابة، الحسن من التابعين، لكن مر معنا أن الكرسي يطلق على مكان الجلوس في قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، فلعل الحسن جمع ما بين هذه الآية وما بين ما جاء في الخبر القرآني بأن الله استوى على عرشه، وهذا يظهر لي هو مدخل الحسن لفقه الآية، والعلم عند الله. أنا أتوقف عن الترجيح، لكن أكثر متأخر المفسرين من أهل السنة على ما ذهب إليه ابن كثير رحمة الله تعالى على علماء المسلمين جميعا، على أنه موضع القدمين. على أنه موضع القدمين، وهذا معنى المجمل معنى قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، على أنه ينبغي أن يعلم أنه ينقدح في الأذهان وفي القلوب المؤمنة تعظيم الرب جل وعلا، تعظيم الرب تبارك وتعالى، ويشعر المؤمن وهو يقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض بشيء عظيم في قلبه وأثر جليل في نفسه، وهذا هو الغاية من قراءة القرآن. نعم. ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده أي لا يعجزه، ولهذا جاء في التنزيل إدى، شيء عظيم ثقيل. قول ربنا جل وعلا ولا يؤوده حفظهما بيان لعظمة الخالق جل جلاله، وكيف يؤوده حفظهما وهو خالقهما، كيف يؤوده حفظهما وهو ربهما، كيف يؤوده حفظهما وهو الذي أنشأهما. قال الله جل وعلا ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فما السماوات والأرض إلا خلق من خلقه، وعلى هذا لا يمكن لا لهما ولا لغيرهما أن يعجز الله جل وعلا حفظهما، ولهذا قال ولا يؤوده حفظهما، لأنهما مفتقران إلى الله من كل وجه، والله جل وعلا غني عنهما من كل وجه. إذا قرأ العبد هذا علم أنه مهما بلغ من قوة وسلطان ومال وبنين لن يكون مثل السماوات والأرض، فإذا كان الله جل وعلا لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض، فكيف يعجزه أن يحفظ هذا العبد الضعيف؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا هو المقصود من هذه الآية، أن يعلم الإنسان ضعفه وأن يرى عظمة ربه، وأن السماوات والأرض على عظيم خلقهما ليست بمعجزتين للرب تبارك وتعالى، فكيف يعجز جل وعلا على أن يحفظ عبده؟ ولهذا شرع لنا أن نتوكل على ربنا وأن نلجأ إليه وأن نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا، ومن حفظه ربه فلا سلطان لأحد عليه، ومن خذله الله فكل أحد يقدر أن يهلكه، كل أحد يقدر أن يهلكه، ولهذا سلط الله جل وعلا الضعيف من خلقه على القوي من خلقه حتى يفقه ذلك القوي أن الله جل وعلا أذن لهذا الضعيف أن يتقوى عليك، وأن الضعيف قد يعجز القوي أن يصل إليه إذا حفظه الله. وقد جاء في الأثر الصحيح أن ذلك الملك لما رأى إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وفصل بينهما ثم دخل على سارة لم يمكنه الله أن يصل إليها، لم يسلط عليه، لم يسلط عليه، وأخذت تدعو فأصبحت في حفظ الله، فما نفع ذلك الملك جنوده ولا أحدا ممن حوله في أن يصل إلى أنثى، لما؟ لأن الله جل وعلا حفظه، وقد قال الله كما في خبر يوسف فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. اللهم آمين، اللهم آمين. هذه السورة العظيمة اختتمت باسمين عظيمين، نعم، العلي العظيم، العلي العظيم، الله جل وعلا له العلو من الوجوه جميعها، علو الذات، فلا أحد أعلى منه ذاتا جل وعلا، سبحانه، وعلو المكان، فالعرش سقف المخلوقات، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فهو جل وعلا على عرشه بائن عن خلقه تبارك وتعالى، فله علو الذات وعلو المكان، وله علو القهر، لأنه جل وعلا كما قال عن ملائكته مثلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا أحد أعلى منه ذاتا، ولا أحد أعلى منه مقاما ومكانا، ولا أحد أعلى منه قهرا. فهو جل وعلا قهر المخلوقات بعزته، الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، عبيد له لا يخرجون عن سلطانه مثقال ذرة، وهو العلي العظيم. هذا معنى العلي. أما العظيم فالمعنى أنه جل وعلا كملت عظمته، فلا أحد أبدا أعظم منه. فإذا كان لا أحد أعظم منه فلا اسم ولا أسماء أعظم من أسمائه، وإذا كان لا أحد أعظم منه فلا أحد أعظم عطية منه، وإذا كان لا أحد أعظم منه فلا كلام أعظم من كلامه. ولهذا من فطر الله قلبهم على الإيمان حقا لا تتفطر قلوبهم لسماع شيء أعظم من كلام ربهم تبارك وتعالى، لأنه قد استقر في قلوبهم أنه لا أحد أعظم من الله، فكان وجلهم من كلامه لا يمكن أن يجلوا لعظمة كلام أحد كما تجل قلوبهم لعظمة كلام ربهم تبارك وتعالى. ولعظمة كلامه قال جل شأنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولما تجلى جل جلاله للجبل كما في خبر موسى جعله دكا، فلا أحد أعظم منه كلاما، ولا أحد أعظم منه عطية، ولا أحد أعظم منه اسما، كذلك لا أحد أعظم منه عذابا، لا أحد أعظم منه عذابا. ولهذا خوف الله جل وعلا الكفرة والعصاة بعذابه العظيم، قال حكاية عن نبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأحيانا كما وصف يوم لقائه بأنه عظيم وصف عذابه بأنه عظيم وأعد له عذابا عظيما، فذكر عذابه العظيم. لكن أعظم عذابه يقع على من أشرك به. لما يقع على من أشرك به؟ لأن من لا يؤمن بالله العظيم يستحق العذاب العظيم، لأن من لم يؤمن بالرب العظيم يستحق العذاب العظيم. هذا يمكن أن نقول بعض ما دل عليه قول الله جل وعلا وهو العلي العظيم. كذلك إذا أخذنا هذين الاسمين المباركين مقترنين فقهنا ما يدفعنا ويبعثنا إلى أن نلجأ إلى ربنا جل وعلا، فلا نخوف بأحد لأن الله أعلى منه وأعظم، ولا نؤمل في أحد أعظم من الله لأن الله جل وعلا أعلى منه وأعظم. فهذا الذي شاء الله جل وعلا أن يجعل بعض حوائجنا عنده بإذنه، بعض حوائجنا لا نقصد أننا نسأله، لا، نقصد كذا مثلا أجير عند صاحب مال، فالله جل وعلا جعل هذا سببا في رزقنا، لكن لا تنصرف قلوبنا إليه لأن الله قادر على أن يجعل رزقنا عند غيره. ولهذا جاء في دعاء الصالحين: ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا من خلقك. لكن المؤمن إذا كان آمن بالله العلي العظيم رزق بعد ذلك التوكل على الرب العظيم. ولا بد أن تستشعر القلوب علو ربها جل وعلا وعظمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد جادل بعض الناس في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وأكمل جواب على هذا: ما يجده الإنسان فطرة، وتجده البهائم فطرة، إذا سألت ربها أنها ترفع رأسها إلى السماء. في الخبر أن سليمان عليه السلام لما خرج يستسقي وجد نملة قد رفعت قوائمها إلى أين؟ إلى السماء. وهذا شيء جبلت النفوس والفطر عليه. وصدق ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح شيء ولو يسير من معاني ودلالة هذين الاسمين العظيمين، العلي العظيم الذي ختم الله بهما أي بهذين الاسمين آية عظيمة هي أعظم آية في كتابه. نسأل الله ذلك ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمك فضيلة الشيخ. نشكركم في ختام هذه الحلقة، كما نشكر الزميل المهندس خالد الطحيني الذي سجل لنا هذا اللقاء. نستودعكم الله أحبتنا الكرام مع شكرنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.